وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وَاسْتَبْرَقُوا وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا بكرة خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن والظالمين